يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان، لا إله إلا الله، بذكرك يا مولى الورى، نتنعم وقد خاب خاب قوم عن طريقك قد عموا، خاب قوم عن طريق قد عموا، شهدنا يقينا يا رب، شهدنا يقينا أن علمك واسع وأنت ترى ما في القلوب وتعلم يا رب، يا رب إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة، أسأنا وقصرنا وجودك أعظم، أسأنا وقصرنا وجودك أعظم، سترنا معاصينا عن الخلق غفلة وأنت تراها ثم تعفو وترحم، إلهي يا إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة يا رب، أسأنا وقصرنا وجودك أعظم، سترنا معاصينا عن الخلق غفلة وأنت تراها ثم تعفو وترحم، سامحنا يا رب تب علينا يا رب، اعف عن تقصيرنا يا رب، لا تكلنا إلى تدبير أنفسنا يا رب، لك الحمد يا مستوجب الحمد، لك الحمد عاملنا بما أنت أهله، وسامح يا رب وسامح وسلمنا فأنت المسلم، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا، الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى يا رب، وأنت الذي لم تزل محسنا، الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله، مساكينك الشعث قد ولهوا، مساكينك الشعث قد ولهوا يا رب، بحبك نحبك يا رب، بحبك يا رب، بحبك إذ هو أقصى المنى، الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله، إذا كنت في كل حال معي، إذا كنت في كل حال معي يا رب، أنا عن حملي زادي أنا نافي غنى، الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله، فيا رب صل على المصطفى، فيا رب صل على المجتبى صلاة تكون شفاء دواء رحمة بنا. الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا عند الله. سألت إلهي في حياتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء، سألت إلهي في حياتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء، وأدخل من باب السلام مسلما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى، وأقول يا رسول الله وأقول يا رسول الله جئتك قاصدا فكلنا شفيعا كلنا شفيعا يا سيدي يا رسول الله، كلنا شفيعا عند الله فكلنا شفيعا يا أجل الورى قدرا، فكلنا شفيعا يا رسول